يا رب يا سلام، فتح الله عليك وأزدك نورا على نور، ما يزيدك نور على نور يا شيخ. Love. سيدي على الراحة بتاعتك نور يا عظم يا سيدي على الراحة الحلوة دي طيب الله الله الله الله يكرمك في الدنيا والآخرة يا شيخ جل عليك الكريم يا شيخ شحات الله يحفظك الله يكفيك شر خالد يا شيخ آمين يا رب عظيم الله عليك يا بركة عظيم القرآن العظيم الله يا عم هو النبي الحلو سير كده كده يا حبيبي وعذبني برحمتك في عبادك الله الله الله يا النبي الله يا سيد Yeah. طلعة غصب عنه الطلعة غصب عنه ما عرفتش حوشها بقى بالتزعيجة دي والله ما في أحسن من كده حاجة أبدا الله الله الله Thank you. الله يا عم الله يزيدك قبول يا سيدي. الله الله الله الله الله يا عم. حلاوة. دي عظمة. الله وكيل يعني. ولا بدع مثال. الله وكيل وعليه التوكيل. عظمة. Oh. الله يا الله عم. الله يا عم الحاج الله الله الله حلاوة يا حلاوة قالت الله صلاة النبي. الله يصلح حالك. صلاة النبي ربنا يزيدك كمان ويرحمك. يا رب. Thank you. يقفل عليهم. اتركني فراغ خلينا عدل يا حالك يا عم. اي والله كده يا اخويا كده. حالك يا عم. الله الله يا عايز الله يا ابو انور كده صلاة النبي احلى الله عليه الله يزيدك قال الذي يا حاج. يا سلام يا ابو انور. حالي على بعضها حلوة Thank you. حلاوة على القرآن. ولا يا